إذا فهمنا أن الله جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، قال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله جل جلاله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله جل جلاله خلقك ابتلاء ثم خلق لك ما في الأرض أيضا ابتلاء، فأنت في كل الأحوال مبتلى. إذا فهمت الحياة على هذا المعنى قال الله جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمهما أصابك من شر فهو ابتلاء، ومهما أصابك من خير فهو ابتلاء، طال عمرك أو قصر هو ابتلاء، تنعمت أو عذبت هو ابتلاء. إذا فهمت الحياة على هذا المعنى أن هذه الدنيا ليست للتنعم وإنما هي ابتلاء، حتى ما فيها من نعيم هو ابتلاء. إذا فهمت الحياة هذا الفهم أنها ابتلاء استطعت أن تنجح في الابتلاء. أما إذا ظننت أن الدنيا لتتنعم ولتفرح ولتسعد ولتلعب ولتهنأ فأنت مخطئ، ليست هذه الدنيا. ولذلك ذكرنا أن من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا تلبس ملابس الراحة أثناء العمل. قلنا كده أن الباشا الصنايعي له الصبيلية، صبي الميكانيكي تلاقيه طول الأسبوع لابس العفريتة المزيتة ونايم تحت العربيات وبيتمرمغ ووشه لون العفريتة لون إيديه لون رجليه طول الأسبوع. يجي يوم الحد يوم أجازته وتلاقيه بقى إيه استحمى ودعك نفسه بحجر من بتوع الترعة وظبط نفسه ولبس الحتة الزفرة وآخر نظافة وباشا يتفسح ويلعب ويجري ويتنطط. يوم الأجازة لو جتني يوم وراح للورشة بالبدلة والجرافتة الوسطى يقول له ايه لا روح ده مش لبس الشغل. هي كده افهمها بقى صح، ان الدنيا دي الشغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا دي زمن الشغل، زمن العبادة، زمن الابتلاء. هي الدنيا دي كده. ما ينفعش بقى ان انت في زمن الابتلاء تتزوق وتتنعم. يعني اللي عايز يعيش في الدنيا دي، اللي عايز يعيش في الدنيا دي لا يمرض ولا يزعل ولا يتعب ولا حد يضايقه ولا حد يظلمه ولا حد يأذيه ولا حد ويعيش كده نقول له لا غلطان، الكلام ده في الجنة هناك مش هنا. أما هنا فكل نعمها منغصة وكل راحتها مكدرة. هي الدنيا كده. طب اللي مش عاجبه هو حر. لكن حقيقة الدنيا هكذا مبتلى. إذا فهمت هذا فإنك تجد الفتنة أنك إذا اشتريت الدنيا لتتنعم وتتلذذ وتسعد فإنك بذلك بعت الآخرة. يعني لو زهرت الحياة الدنيا انت اشتريتها اخترتها يبقى ضيعت الدنيا ضيعت الآخرة. قال الله خيرنا الله بين الدنيا والآخرة في 3 مواضع من القرآن. قال جل جلاله في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا ها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. اخترت الدنيا وزينتها مش هيحرمك. مش هيحرمك. المؤمن في الدنيا محكوم. حلال حرام. لا يجوز يجوز. في حدود. عشان كده المؤمن في الدنيا اسمه مكلف. والأعمال اسمها التكاليف. التكاليف الشرعية. انت مكلف انك انت في عز نومك واحلاها نومة الساعة 4 في عز النوم وعز تلج الشتاء تخرج تروح صلي في المسجد. يقول لك ده اللي يخرج هيجيني برد. هي انا خارج من تحت اللحاف من جوه الدفاية. اخرج. هذه الدنيا هي هكذا. الشاهد ايه بقى اللي عايزين نتكلم فيه في قضية الشهوات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره. دايما تلاقي الجنة محفوفة بالمكاره. مش كل حاجة تعجبك يبقى حلال تعملها. لا. ممكن حاجة. الحسن البصري يقول ايه؟ ان الرجل لا ينظر الى الشيء فيقول: والله اني اشتهيك واني وانك لمن حاجتي، ولكن هيهات حال بيني وبينك الحلال والحرام. يعني حاجة الواحد نفسه فيها، نفسه يعملها، ولكن حرام. بيعمل ايه؟ خلاص خلصت، حرام انتهت. ادام حرام ما ينفعش نتكلم بقى في انه ينفع ولا ما ينفعش، يجوز يعني ممكن اعملها ولا مش ممكن. اذا عملها يبقى القضية فين؟ اذا عملها يبقى باع الاخرة واشترى الدنيا. حفت الجنة بالمكاره. زي ما قلنا كده، حفت الجنة بالمكاره انه ينزل لصلاة الفجر ويقوم من عز النوم. بالمكاره انه هو ممكن يبر والديه رغم انفه. وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بالمكاره. بالمكاره. شوف بقى مثلا في عز الصيف والنهار 14 ساعة ويصوم. بالمكاره. وحفت النار بالشهوات. عايز اقول بس ان احنا في زمان حقيقي صعب. ايه والله هذا الزمان كأني والله اعلم لا اعلم زمانا استعلت فيه الشهوات وطغت مثل هذا الزمان. فقد سخرت المدنية الحديثة كل تقدمها التكنولوجي في خدمة الشهوات. يعني لما تنظر إلى كل المخترعات الحديثة أو معظمها أكثرها كثيرا منها عشان يبقى التعبير دقيق يخدم الشهوات. شهوة الأكل والشرب، شهوة اللبس والمظاهر، شهوة النظر، شهوة الفرج. سخرت الشهوات، سخرت كل هذه المخترعات لخدمة هذه الشهوات. وعاش الإنسان المسلم في زماننا في محنة عظيمة. كيف يواجه هذه الشهوات؟ وصدق الله حيث يقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ سبحان الملك. لما تقرا سياق الآيات تتعجب. عدد الله جل جلاله الشهوات وفصلها. زين للناس حب الشهوات ثم بدأ بالنساء شهوة النساء. الإمام القرطبي في التفسير في تفسير هذه الآية يقول وإنما بدأ بالنساء لعراقتهن في هذا الباب. النساء لهم تاريخ عريق في الشهوات، فلذلك بدأ بهن. زين للناس حب الشهوات من النساء الأول، بعد كده والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لم يعدكم الله بشيء في هذه الدنيا. لذلك هذكر من العلاج وكيفية مواجهة الشهوات نمرة واحد تعلق القلب بالآخرة. اوعى تفكر انك انت هتستطيع ان تقضي على شهوتك في الدنيا. اخوتي لابد ان تعلموا ان هذه الشهوات لا تقف عند حد. بمعنى لو ان انسانا فتن بشهوة النساء او امرأة فتنت بشهوة الرجال، مصايب النهاردة كتير، فلو أن هذا الرجل المفتون تزوج 1000 امرأة لن يشبع ولن يكتفي، 1,000,000 امرأة لن يشبع ولن يكتفي. هذه الشهوة لا تقف عند حد، حتى وهو في الضياع ستظل عنده هذه الشهوة. المفتون يعني المريض بشهوة النساء، هي شهوة. طب واحد عنده شهوة المال، شهوة فلوس، امتى يشبع؟ لما يبقى عنده كم؟ ما يشبعش ولو ملك ملايين الارض. ما الشهوات دي ما بيشبعش منها. قالوا مثل ماء البحر، كلما ازددت شربا ازددت عطشا. يعني واحد نفسه في حب المظاهر عايز يبقى ايه مش هيكتفي، عايز يوصل يقول انا ربكم الاعلى، مش هينتهي. هذه الشهوة هي الشهوات الدنيا كده لن تنتهي. لذلك علاجها ببساطة الآخرة. وفي الجنة قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس. فالشهوات هناك، هناك بقى ينفتح الباب على مصراعي لكل الشهوات مباحة حلال. واشبع بقى ليه؟ لأنها في أبد. فمن حافظ على نفسه في الدنيا ونجا من فتنة الشهوات فإنه في الآخرة سينفتح له الباب لكل شيء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لعمر لما قال له يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير يؤثر في جنبك، قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ في الذهب والحرير، قال هما لهما في الدنيا، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وهكذا كلما ضيعت نفسك في شهوات الدنيا، قالوا من زنى في الدنيا حرم من الحور العين في الجنة. هي كده، هتاخدها في الدنيا مش هتطولها في الآخرة. لذلك قلنا في أيضا في أصول الوصول إلى الله تعالى أن كل شيء تأخذه في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. إخوتي هذه الدنيا خطرها في الشهوات. خطر خطر. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. شوف ارتباط، ما تلاقيش محافظ على الصلاة أبدا رجل يعبد الشهوات ولا امرأة تعبد الشهوات. نساء لما تبقى شهوتهن في الذهب وفي الزينة ما لازم تضيع الصلاة. لما يبقى الرجل شهوته في المال والمظاهر يضيع الصلاة. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. عشان كده الصلاة والمحافظة عليها والثبات عليها والتركيز فيها والتلذذ بها يمنع من الولوغ في الشهوات. بدليل قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الهلع اللي في قلب الإنسان ساعة ما يشوف الذهب يجري عليه أو الفلوس أو النسوان، هلع هلع، يعصم منه المصلون. اللهم اجعلنا منهم. أهم حاجة في حياتك بعد التوحيد الصلاة. الصلاة قلت لك قبل كده لازم لكي تنجو إنك تجيب 5 من 5 كل يوم في الصلوات الخمس خلف الإمام في جماعة. الخمسة صح. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله عز وجل أن هذه الشهوات ليست منه ولا من عنده، إنما لها ناسها. قال الله جل جلاله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. آيات سبحان الملك، كلام الله، كلام ربي، كلام ربي. يريد الله، الآيات دي جاية في نهاية آيات تحريم النساء، المحرمات من النساء. بعدما ذكر الله المحرمات من النساء وأباح أن يتخذ الإنسان من الموالي من النساء، يعني من الإماء، زوجة إذا خاف على نفسه فتنة، وضح الله جل جلاله هذه القضية، هذه الفتنة، فتنة النساء. قال سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. كل ما اقرأ قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليك، إرادة دينية شرعية. لأن الله جل جلاله لو أرادها كونية قدرية لتبت رغم أنفك، لكنها إرادة شرعية دينية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف وخذها مني إن شاء الله تنفعك في حياتك. أن كل مفتون يريد أن يفتنك، وكل ضال يريد أن يضلك، وكل هالك يريد أن يهلكك، وكل ضائع يريد أن يضيعك. كل واحد حرامي عايز الناس كلها تبقى حرامية زيه، نصاب عايز الناس كلها تبقى نصابين، مفتون. قالوا كده العرب زمان: إذا زنت المرأة ودت لو أن كل النساء زنينا. لما امرأة تغلط تفكر إن دي ودي ودي ودي، ما تقول ودي بتعمل ودي بتعمل، ما هي ما حدش عمل حاجة، بس هي عايزة كده، هي عايزة كده. كذلك نفس الشيء الرجل، ربنا قال لنا القانون ده: ويريد الذين يتبعون الشهوات. هو بيتبع الشهوات، ما تخليك في شهواتك يا عم. لكن كثيرا ما تجدهم لأنهم مفتونون في جانب المال يتهمون الشرفاء في جانب المال، لأنهم متهمون مفتونون في جانب النساء يتهمون الطاهرين في أمر النساء، وهكذا. هو لأنه هو كده، عشان كده ليهم لما وجهوا الأنبياء يقول إيه: يريد أن يتفضل عليكم. هم عايزين، هو عايز يبقى رئيس، فلما شاف النبي قال لا، ده هو عمل فيها نبي عشان يبقى رئيس. إخوتي، الشهوات ما أخطرها، ولكن في حياة كل منا شهوة هي العقبة بينه وبين الله. لذلك أترككم الواجب العملي، إنك أنت إيه العقبة بينك وبين ربنا لكي تتخلص منها وتصل إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.